إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكتاب الأخير أيها الأحبة في كتاب المعاملات هو كتاب الوصايا. ولماذا جعله الكتاب الأخير؟ أنه نهاية الحياة، تبيع وتؤجر وتزارع وتساقي وتجل جعالة ومسابقة، وفي نهاية الحياة على الوصية. وهذه حال حياة الدنيا، مهما جمع الإنسان الأموال وكنزها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها من العقود، في النهاية سيذهب هذا المال إلى من بعده، وهذه عبرة يتعظ بها. لذلك يجعلون كتاب الوصايا هو آخر أبواب المعاملات. ما هي الوصية أيها الأحبة؟ يقول الوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. هذا تعريف الوصية عند الحنابلة، الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. ومن هذا التعريف تستنبط أن الوصية على نوعين، وصية تصرف ووصية أموال، صحيح؟ لأن إيش قلنا؟ هي الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده، أي بعد الموت أيضا. من خلال هذا التعريف إذن نستنبط أن الوصية على نوعين، هناك وصية تصرف. مثل ماذا وصية التصرف؟ توصي من يغسلك، توصي من يصلي عليك، توصي من يكون وصي على أبنائك، توصي من يكون مثلا على بناتك في الزواج، صحيح؟ فهذه كلها وصية تصرف. وصية إيش؟ تصرف، من يصلي علي، من يكفني، من يفعل هذه التصرفات. النوع الثاني وهو المشهور المتداول عندما تسمع الوصية هي ماذا؟ الوصية بالمال، تقول لفلان 100 دينار، وأعطوا لفلان هذه السيارة، وأعطوا لفلان كذا وكذا. إذن الوصية على نوعين، وصية تصرف ووصية أموال، لذلك عرفناها بهذه الطريقة. وعقد الوصية في الحقيقة عند الحنابلة لا يشترط في فاعله أن يكون جائز التصرف هكذا بإطلاق. فيجوز الوصية، يقولون، من الصبي العاقل، الصبي المميز العاقل له أن يوصي، لا يشترط أن يكون بالغ مكلف. كذلك السفيه بماله، لأن في النهاية الوصية خلاص هو ماله، في النهاية ماله حقه، ويريد أن يعطيه، يريد أن يعطيه ما بعد، هو يقول لك ما بعد الموت. نحن لماذا منعنا الصبي من التصرف بماله؟ حتى نحفظ له ماله وما يحسن التصرف، لكن إذا مات هو ماله في النهاية، يريد أن يعطيه من يشاء بما حدود الثلث الشرعي. كذلك السفي، إنسان سفي يريد يعطي وصية لوجه الله عز وجل بعد الموت لفقراء، لطلبة علم، لماذا نمنعه من الخير؟ فلذلك إذا لاحظ أن عقد الوصية أو التصرف هذا أعم من العقود الأخرى، أنه يمكن أن يصدر من السفيه ويمكن أن يصدر من الصغير العاقل. أما المجنون لا يقبل، والعبد لا يملك، لذلك العبد لا يملك شيئا، ماله لسيده، والمجنون لا يقبل تصرفاته أصالة. فأنا أقصد إذن أن الصبي العاقل يمكن أن يصدر منه هذا التصرف، وكذلك السفيه بالمال. الوصية أيها الأحبة ما حكمها الشريعة؟ هذه أن يوصي الإنسان في الجملة، نعم، سنة، يعني ما حق امرئ مسلم كما جاء في المتفق عليه من حديث ابن عمر، ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا حكم الوصية في الجملة. لكن بالتفصيل الوصية تعتريها الأحكام الخمسة، قد تكون واجبة، قد تكون مسنونة، قد تكون مكروهة، قد تكون محرمة، وقد تكون مباحة. وهذا الذي شرع فيه أن يبين حكم الوصية بالتفصيل، فقال يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه. إذن متى تكون الوصية مسنونة عند الحنابلة؟ لكل شخص ترك مالا كثيرا في العرف، يعني ما عندنا تحديد للمال، لأن الأموال قيمتها تختلف باختلاف البلدان والأزمان والأماكن. فأقول لك أي مال، أي شخص يملك مالا كثيرا في العرف يسن له أن يوصي بكم؟ بالخمس، بهذا بالضبط، يسن له أن يوصي بالخمس. إذن يسن لمن ترك مالا كثيرا في العرف أن يوصي بالخمس. طيب لماذا الخمس يا مشايخ؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. إذن الثلث النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه كثير، وكأنه عليه الصلاة والسلام أحب أن يكون الوصية بما دون الثلث. طب لماذا حددنا بالخمس بحد ذاته؟ قالوا لأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أوصى بالخمس وقال اختاروا ما اختاره الله واعلموا أن ما غرمتم من شيء فأن لله خمسه، اتباعا للآية. فهنا اتبعنا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بتحديد الخمس بحد ذاته دون غيره من المقادير بالآثار، يعني قضية ليست عقلية، هذه قضية أثر. إذن يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه. طيب متى تكون محرمة؟ قال وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء. إيش معنى هذه العبارة؟ الآن إذا كان الشخص أيها الأحبة ترثه زوجته، أو الزوجة يرثها زوجها، هنا أيها الأحبة لا تحرم بأكثر من الثلث لغير وارث، لا تحرم بأكثر من الثلث لغير الوارث. لماذا؟ هم يقولون الزوجان أيها الأحبة، الزوج كم يأخذ؟ الزوج إذا كان له، إذا كان لها ليس لها ابن، لا إذا كان لها ليس لها ابن النصف، وإذا كان لها ابن الربع. والزوجة كم تأخذ إذا كان له ابن؟ الربع. وإذا لم يكن له ابن الربع، وإذا كان له ابن الثمن. صحيح. إذا كان الشخص الذي مات لا يرثه إلا الزوجة فقط، ما له وارث إلا الزوجة، باقي مالك لك أن توصيه، ما عندنا مشكلة، ما عندنا تحديد. والعكس إذا كان الزوجة ماتت وليس لها وارث أبدا إلا الزوج، فلك إيش؟ لك أن توصي بالباقي لمن تشاء، ما عندنا أي تحديد. طيب إذا كان لا، إذا كان الوارث لهذا الإنسان غير الزوج، أو لهذه المرأة غير، إذا كان الوارث لهذا الإنسان غير الزوجة، أو هذه المرأة كان وارث لها غير الزوج، لا هنا سنحدد فقط بالثلث فما دون لمن؟ لغير الوارث، وما زاد نحتاج إلى إذن الورثة، وإذا كان لوارث فلا يقبل أي شيء إلا بإذن الورثة. لماذا؟ طبعا هي القضية لها حقيقة قضايا بالميراث، لها بالفرائض، يعني لها علاقة بالفرائض. أن لو أن المال أيها الأحبة، المال الذي يبقى، أنا مثلا شخص مات، حتى أفهمكم قضية بالسريع، هناك شخص مات عنده زوجة فقط هي الوارثة، الزوجة كم تأخذ؟ قلنا ليس له ولد الربع، له ولد الثمن. طيب باقي المال لا يرد إليه، ما في وارث لا يرد إليها. ففي هناك مسألة في الميراث اسمها مسألة الرد، مسألة الرد، الزوجة لا يرد إليها والزوج لا يرد إليه. فهنا لو أن المال زاد لا يرد إلى الزوجة، ممتاز. وكذلك العكس، إيش العكس؟ لو الزوجة ماتت من يرثها؟ الزوج. إذا كان لها ولد الربع، لم يكن لها ولد النصف. صحيح. طيب بعد النصف ما في وارث غير الزوج، أين يذهب المال؟ لا يرد إلى الزوج. فعندنا في الفرائض الزوج والزوجة لا يرد إليهم المال الفائض. أما باقي الورثة، الآن ورثة غير الزوج والزوجة، أخذ هذا مثلا ثلث وهذا أخذ ربع، ممتاز، وهذا أخذ سدس، واحد أخذ مثلا ثلث واحد أخذ سدس، وطب المال الزائد يرد إليهم، يعني ما في غيرهم، خلاص المال الزائد من رجع عليهم. فهمتم إيش الصورة؟ إيش الفرق بين الزوجين وبين غيرهم في المواريث؟ أن الزوج يأخذ حقه، وإذا زاد شيء من المال لا يرد إليه. هذه الشريعة في مسائل الرد تتعلق بالأدلة. نعم، هناك قضايا تتعلق يعني عندهم تفصيل بذوي الأرحام بالموالي، ثم بعد ذلك ما وجد البيت مال المسلمين، أما الزوج لا يرد عليه، وكذلك العكس الزوجة. وأما باقي الورثة يرد عليهم، فإن فضل يرد، نرجع نحسب نقول خلاص يرد عليهم بحسب أنصبتهم، يعني كل واحد نعطيه زيادة بحسب نصيبه. لذلك قال وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين، غير أحد الزوجين. طب إن كان يرثه أحد الزوجين فقط، لا المسألة تختلف، لا تحرم. إذن وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي. طيب الثلث فما دون؟ لأجنبي، كلام لأجنبي، الثلث فما دون؟ ما في مشكلة، يجوز مطلقا، لا يحتاج إلى إذن الورثة. أو لوارث بشيء. أما إذا تعطي الوارث، لا الوارث لا نتكلم ثلث فوق ثلث دون ثلث، الوارث ليس لك أن توصي له بشيء إلا بإذن الورثة، إلا بإذن الورثة. وهذا الحكم كما قالك وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين. أما إذا كان هناك أحد الزوجين فقط هم الورثة فقط، ما عندنا مشكلة. ما يعني لو أنا كما قلت لك أنا فقط يرثني زوجتي، فخلص زوجتي مثلا أنا عندي ابن، زوجتي تأخذ الثمن، وما بعد ذلك لي أن أوصي بالثلث وما فوق الثلث، ما عاد عنده مشكلة، لأنه ما في غير الزوجة والمال لا يرد إليها، فليس لها علاقة. المشكلة كما قلنا إذا كان الوارث ليس الزوجة أو الزوج، أو كان الزوج أو الزوجة وهناك غيرهم، هناك غيرهم، في هذه الحالة تأتي هذه مسألة الحرمة. إيش الحرمة؟ يحرم أن تعطي فوق الأجنبي فوق الثلث، يحرم أن تعطي الأجنبي فوق الثلث إلا بإذن باقي الورثة طبعا، ويحرم أن تعطي ماذا؟ ويحرم أن تعطي وارثا بشيء، وإذا أجاز الورثة صح ولا إشكال. طيب وفي الحقيقة هنا يعني يظهر لي يعني قضية معينة، هو قال وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء، وكأنه يقول وإذا طب أجاز الورثة إيش الحكم؟ إذا أجاز الورثة تصح، لكن الحرمة تذهب، يعني الصحة هذه حكم وضعي، لكن هذه المسألة لا تعود محرمة. في الحقيقة يظهر لي أنها تحتاج إلى نظر، يعني لن أتكلم الآن بالمذهب بالضبط، لكنها تحتاج إلى نظر، يعني فيما يظهر لي وإن كان قديم العهد أظن أنها تبقى محرمة ولكنها تصح، عرفت، لكن تحتاج إلى نظر. فهذه المسألة إذا وافقوها، إنه لاحظوا العبارة هنا تختلف عن عبارته في العطية. إيش قال في العطية؟ لاحظوا، قال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة. لاحظ إيش قال في العطية؟ لا يلزم، ما قال يحرم، قال إيش؟ لا يلزم، فإذا أجازوا لزم وما في مشكلة. هنا قال وتحرم، مش قال لا يلزم، يعني لم يقل وتتوقف وصيته لغير أحد الزوجين على الإذن، ما أتى بالقضية كلها، ما أتى بالقضية كلها، قال وتحرم ممن يرث غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء، أعطاك إياها هكذا ولم يعلق الأمر على إجازة الورثة. الآن إذا أجاز الورثة صحت، ما عندنا مشكلة، لكن هل تبقى الحرمة ولا تنتفي؟ الله تعالى أعلم. طيب إذا هذا الحكم الثاني، الوصية إذا تكون مسنونة لمن ترك مالا كثيرا عرفا فيسن له أن يوصي بالخمس. متى تكون محرمة؟ شخص مات يرثه غير الزوجين، غير أحد الزوجين، فيحرم عليه أن يوصي بما فوق الثلث لأجنبي، ويحرم عليه أن يوصي لوارث بأي شيء، ويحرم عليه أن يوصي لوارث بأي شيء. إذا أجاز الوارثون صح، ولكن هل تذهب الحرمة أو تبقى؟ الله تعالى أعلم. ثم قال وتصح موقوفة على الإجازة. لاحظوا الآن هي تكملة العبارة، أنت عندكم في الفقرة نفسها ولا تحتها؟ جد تحت. وتصح، لاحظوا، وتصح موقوفة على الإجازة، وتصح موقوفة على الإجازة. فإذا ما معنى هذه العبارة تصح موقوفة على الإجازة؟ كما قلت لكم أنه إذا أجاز الوارثون أن يعطوا غير الوارث ما زاد عن الثلث أو أن يعطوا وارثا شيئا من الوصية صح ذلك، ولكن هل تزول الحرمة؟ هذا الذي وقفنا فيه. طيب ثم قال وتكره من فقير وارثه محتاج. طبعا الإجازة أيها الأحبة نقول أجاز الورث أو لم يجزه، دائما الإجازة تكون بعد الموت، سواء في العطية ولا في الوصية. أنا ما أقول إجازة مش هو حي يقول خلاص وافقنا يابا، مش الإجازة هذه هم وهو حي، الإجازة تكون متى؟ بعد الموت، ولا تريدون ولا لا تريدون، فهذه هي الإجازة. إذن وتكره من فقير وارثه محتاج. طيب متى تكون مكروهة؟ هذا الحكم الثالث، الكراهة. متى تكون مكروهة؟ إذا إن كان هناك إنسان فقير وورثة فقراء يحتاجون لماله، فنقول له يكره أن توصي بأي شيء، يكره أن توصي بأي شيء، دع المال لورثتك، دع المال لورثتك. إذن الوصية المكروهة إنسان فقير وورثته يحتاجون، فقراء كذلك، ورثك أغنياء ما عندنا مشكلة، لكن أنت فقير ورثك يحتاجون المال فيكره لك أن توصي. طيب متى تكون مباحة؟ إذا قال لا مش هيك مطلقا، تقول مباحة إذا مات وليس له وارث. إذا كان لك شخص خلص على مشارف الموت وامرأته مثلا ماتت وهي عقيمة وليس له أبدا أي وارث، قالوا من له ليس له وارث له أن يوصي بماله كله، لو يباح له أن يوصي بماله كله، يباح لمن لا وارث له بجميع ماله، هكذا ينصون. من مات ولا وارث له يباح له أن يوصي بجميع ماله، فهذه صورة الإباحة. وصورة الوجوب من مات وعليه ديون وحقوق، فهذا يجب عليه أن يوصي. من مات وعليه ديون، والله فلان يريد منه 1000 دينار دين قديم عليه، هذا يجب أن يوصي. ولكن متى الوجوب محدد؟ إذا لم تكن هناك بينة. فيقول إذا كان هناك بينة وشهود تثبت الأمر خلاص ما نحتاج، الكل بيعرف. لكن إذا لم تكن هناك بينة وأنت في نفسك تعلم أن رجل يريد منك مبلغ من المال، هنا تصبح الوصية واجبة حتى يعرف أبنائك ويؤدوا الحق الذي عليك. فإذا الوصية لها 5 أحكام: مسنونة لمن ترك مالا كثيرا عرفا بالخمس، يحرم لمن يرثه غير أحد الزوجين بما يفوق الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء، وتصح موقوفة على إجازة الورثة، وتكره لمن كان فقيرا وورثته محتاجون، وتباح الوصية بالمال كله لمن ليس له وارث أبدا، هو لم ينص على الإباحة أنا زدتها، والوجوب لمن مات وعليه ديون وحقوق وليس هناك بينة تثبت ذلك، فيجب عليه أن يوصي. إيش هي؟ الإباحة من مات وليس له وارث أبدا يباح له أن يوصي بكل ماله، يباح له أن يوصي بكل ماله. طيب، بعد أن بينا الأحكام 5 التي تتعلق بالوصية، متى تكون مسنونة ومحرمة وواجبة إلى غير ذلك، قال: فإن لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العول. هذه المسألة التي ذكرناها قبل قليل اللي بتخالف فيها الوصية العطية. الآن في العطايا قلنا مثلا ثلث المال هو 300 دينار، خلص نضبط هذا ثلث المال كم؟ 300 دينار. ودائما نحفظ مثال حتى تفهم الصورة، خلص خذ ثلث المال نعتبر أنه 300 دينار، وهو أوصى كما قلنا لشخص 400 دينار وأوصى لشخص 800 دينار. لاحظوا الكل الآن فوق 300. الآن إذا الوارثون أجازوا كلهم ما عندنا مشكلة، صحيح؟ الورثة كلهم قالوا خلاص خذوا، إحنا الحمد لله شبعانين ما نحتاج ما صار الوارث، أجزنا للجميع أن يأخذ ما عندنا مش مشكلة. لا، الوارثون قالوا والله لا نجيز ما فوق الثلث، إذن ستبقى وصاياه في ضمن الثلث. طب هو موصل 1 ب400 1 ب800، إيش نفعل الآن؟ الآن في العطية إيش كنا نفعل؟ لو كانت عطية مش وصية إيش نفعل؟ العبرة بالأول، يعني الأول مثلا هو أوصى ابتداء لشخص 400 ثم لشخص 800، إيش نفعل؟ يعطى الأول 300 دينار، لا ما يعطى 400 لأن ما جوزهم اللي فوق، يعطى الأول 300، لا ليست نسبة، يعطى الأول 300 والمئة طبعا الرابعة لن يعطاها والثاني لا يأخذ شيء، لأنه في العطايا من خلص الأول فالأول، إذا خلص الأول أخذ نصيبه وزاد نبدأ في الثاني. في الوصايا لا، الأمر بالعكس، الجميع يشتركوا بقدر حصصهم. فإيش نفعل الآن؟ نقول كم، طب كيف يعني بقدر حصصهم؟ انظر كيف العملية الرياضية. نقول كم الثلث؟ 300 دينار، ممتاز. كم الوصايا مجموعة؟ 1200. نقسم الثلث على 1200، نقسم عفوا 300 على 1200، والناتج، وهو الناتج الذي نتج سنضربه في مقدار كل وصية. فالناتج مثلا نفرض الناتج نص، نفرض أي عملية راضية خرج الناتج نصف، أنت كم وصى لك؟ 400، نص ضرب 400 كم؟ لك 200 من 300، وأنت وصى لك بكم؟ 800، 800 في نصف كم؟ طبعا لن يصلح الآن لأنه تخرج المال أكثر، بس لأنه أنت في النهاية هو لن يخرج نصف، أنت عارف المشكلة؟ ولن يخرج نصف على هذه الصورة، لأنه 800 و400 1200، أنت لو قسمت 300 على 1200 كم يخرج؟ نعم؟ 300 على 1200 يخرج ربع بالضبط. طيب ربع، الآن بتضرب نصيب كل واحد منهم، أنت لك 400، 400 ضرب ربع كم؟ 100، و800 ضرب ربع خلص هذا الذي يأخذه، هذا الذي 200 بالضبط. حاسب حساباتكم هيك تعطوني الارقام اثنين سريعه، يعني ان شاء الله شغل رياضيات انا شايفه هذا ممتاز ان شاء الله. ايه خلاص، اذا هذا الذي يعطى بهذه الطريقه في الحسبه. عرفتم كيف تتم الحسبه؟ تاخذ الثلث تقسمه على مجموع الوصايا، تاخذ الثلث كم ثلث المال؟ 300، كم مجموع الوصايا؟ 1200. نقسم الثلث على مجموع الوصايا، الناتج الذي خرج من عملية القسمة نضربه في نصيب كل موصى له. أنت موصالك بـ400، خلص هذا الناتج ضرب 400 يتحصل كم لك من 300، وفلان له 800 نضربه بهذا الناتج يتحصل كم لك من 300. عرفتم الطريقة أيها الأحبة ولا محتاجة نكتب هنا؟ محتاجة. طيب فيش قلم الشيخ خالد؟ جيب لنا قلم الله بينك بالسريع، خلينا نخلص المادة. لذلك يتحصون كمسائل العول. مسائل العول هذه مسائل في الفرائض، وهو يعني يتصور أن الطالب يعرف الفرائض ويعرف كل شيء، يقول العول خلص الطالب فهم، وما يدري أن الطالب ما درس الفرائض أصلا. فتقول مسائل العول أنت زدت الأمر إبهاما ولم تزد الأمر توضيحا. الآن أيها الأحبة، رجل عنده ماله كله 900 دينار، المال الكلي كم ثلثه؟ كم ثلث 900؟ 300. طيب إذا ثلث المال 300 دينار، هذا هو الثلث 300 دينار. ممتاز. الآن وصى لعبد الرحمن بـ400 ووصى للشيخ حسين بـ800. الورثة إذا أجازوا جميعا هذه الوصية ما في عندنا مشكلة، ما نحتاج لشيء، خلاص هم حقهم أسقطوا. إذا ما وافقوا الشيخ محوش أصلا 1200. نعم محوش 1200 أصلا. إذا النهاية ستعود إلى المحاصة، إذا ما معاه في النهاية ستعود إلى ماذا؟ إلى المحاصة. مقدار المال بنفس هذه الطريقة التي أتينا بها، بمقدار المال سنبدأ. أنت اعتبر أن الأمر أقل، أنا فقط أجرد التمثيل يعني ما أركز في الأرقام الموجودة. طيب إذا ثلث المال 300 دينار، وصى لأحدهم كما قلنا، وصى للشيخ عبد الرحمن، وصى لعبد الرحمن خلينا نقول بـ300 دينار حتى نخفض السعر، ووصى لحسين بكم؟ يعني نقول 600 دينار. استوعب المال جميعا ما شاء الله. إذا وصل حسين بـ600 ووصل عبد الرحمن بكم؟ بـ300. الآن الوارثون إذا اتفقوا قالوا ما في عندنا مشكلة مشيناها، ما اتفقوا خلاص قالوا لا ما بدنا، لا في هذه الحالة سنعود إلى الثلث فقط. نقول إذا الوصايا ستنفذ فقط من الثلث، هو الذي له أن يسيره من دون إذن الورثة. الثلث كم؟ 300 دينار. طب كم نعطي الشيخ عبد الرحمن من 300 وكم نعطي الشيخ حسين من 300؟ إيش نفعل؟ نأتي إلى 300 اللي هي الثلث، نقسمها على مجموع الوصايا. قديش مجموع الوصايا؟ 300 زائد 600 اللي هي إيش؟ 900. شيء صفرين مع صفرين، 3 على 9 كم سيخرج؟ تقول 3 على 9 يخرج الثلث. ممتاز. نعم ليش 300؟ الآن هسه الثلث، خلينا هسه حصلنا الثلث. ممتاز. هذا الثلث الآن باجي على الثلث، بضرب أضرب نصيب عبد الرحمن بالثلث، ثلث ضرب 300 كم؟ 100. إذن عبد الرحمن كم سيأخذ من الثلث؟ 100 دينار. طب حسين كم سيأخذ من ثلث ضرب 600 كم؟ حسين كم سيأخذ من 300؟ 200. فهذا الذي سيأخذ حسين من 300 وهذا الذي سيأخذ عبد الرحمن. فهمنا كيف خرجناها شيخ ناصر؟ أتينا بالثلث، حددنا ثلث المال، قسمناه على مجموع الوصايا، خرج لنا نسبة، ستخرج نسبة زيك، ثلث، ربع، خمس، أكثر، المهم ستخرج لنا نسبة. هذه النسبة نأتي بها نضعها هنا، نضرب نصيب كل وصية، يعني كل شخص موصله كم وصيلك، نضرب في ماذا؟ في هذه النسبة الخارجة، فيخرج لنا كم سيحصل من هذا الثلث. هذه الطريقة الرياضية للحساب. نعم لأنه عبد 300 دينار الشيخ عبد الرحمن و600 للشيخ حسين، 300 زائد 600 900. التسعمية ليست هي رأس المال، التسعمية ليست رأس المال. فمثلا لو كان الشيخ حسين مثلا لا وصاله بـ500، 300 و500 كم؟ 800. هنا رح نقسم على 800، بصير 300 تقسيم 800، النسبة الخارجة نضربها بـ300 وبـ500، وكل واحد بنعرف كم سيأخذ من 300. طيب هذا معنى التحاص في هذه القضايا. أما في العطية هل نفعل هذه العمليات؟ لا. في العطية من نقول من الأول؟ من الأول منهم؟ الأول هو الذي سيأخذ الثلث والباقي يسر الله أمره. طيب ثم قال وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا. الآن أريد أن أبين لك مسألة، أنه إذا كان هذا الشخص الذي مات عليه حقوق لله سبحانه وتعالى أو للآخرين، هنا ليس لنا لا ثلث ولا فوق الثلث، تخرج حقوق الله عز وجل أولا وحقوق الآدميين، ثم بعد ذلك ننظر في وصايا. لذلك قال وتخرج الواجبات، إيش الواجبات؟ دين، هذا لحق الناس، حج لحق الله، زكاة لحق الله عز وجل، من إيش؟ قال من رأس المال ليس من الثلث. لا، قبل أن ننظر في جميع وصايا مات هذا الإنسان، تعالوا يا جماعة أولا نخرج الكفن، بعد أن نخرج الكفن نبدأ ننظر في الحقوق التي تتعلق بماله، بعد أن ننظر في هذه الحقوق حقوق الله وحقوق الآدميين، خطوة ثالثة ننظر في الوصايا، بعد أن ننتهي من الوصايا الخطوة الرابعة ننظر في الميراث. هذه مسائل تسمى ترتيب الحقوق على الميت، ينظر في الكفن ثم في الحقوق. طبعا الحقوق ستقسم على قسمين، وهذا إن شاء الله ندرسه في الفرائض عندما نأخذ دورة في الفرائض، أن الحقوق على قسمين، حقوق متعلقة بالأعيان وحقوق في الذمم، تقدم حقوق الأعيان على حقوق الذمم. لكن الآن اجمع لي إياها أنت بشكل عام، الحقوق تقدم ثم الوصايا ثم المواريث، هذا هو الترتيب، كفن حقوق وصايا مواريث، هذا هو الترتيب. يعني هذا الذي نفعله بالمال خطوة خطوة، إذا ما كفى للي بعده أوش نخلص الخطوة هاي، زاد نكمل، وقف المال انتهى خلص، والله الحقوق التي لله وللآدميين أنهت جميع ماله خلص، لا في وصايا ولا في ميراث. والله الآن أخذنا الوصايا، بعد الوصايا ضل شيء الآن؟ نعم بقي مال، نعم حينئذ طبعا الوصايا بشكل عام لابد يبقى مال إلا أن يجيز الورثة، لابد أن يبقى إلا أن يجيز الورثة. طيب ننتقل الآن إلى الفصل الذي يليه، وحقيقة فصول متنوعة. الفصل الذي يليه هو الموصى له. أنا الآن كشخص أوصي لشخص، هذا الشخص الموصى له اللي أقول والله لك 100 دينار والله لفلان الفلاني، الموصى له ما شروطه؟ الآن ذكر مسائل تتعلق فيه في الحقيقة، قال هو يريد أن يطرح بعض المسائل فقط، عندما توصي لرجل، توصي لامرأة، توصي لطفل صغير ويأخذ ولي، ما في مشكلة، هذه الأمور كلياتها ما في مشكلة، لكن هو سيطرح بعض الإشكاليات التي تتوهم في الموصى له. بعض الإشكاليات، مسألة الوصية للعبد، هل لي أن أوصي لعبد؟ ما أريد أقف عندك كثير في قضية العبودية لأن مسألة غير منتشرة الآن، لكن نفهمها، لابد نفهمها. هل لي أن أوصي لعبد؟ قال لك أن توصي لعبد بشرط أن تكون الوصية بمشاع. إيش يعني؟ هناك عبد، فتقول اولا العبد الذي توصي له اولا شروطه ان يكون عبدك ليس عبد غيرك، فان توصي لعبد غيرك لا يصح، هذا اول شيء، ان توصي لعبدك. طيب وتوصي له بكم؟ قال يوصي له بمشاع، تقول لك والله ثلث مالي، لك ربع مالي، توصي له بشيء مشاع، لا تقول له لك هذه السيارة، لك هذا الجوال، لا، اذا اوصيت له بمعين لا يصح. لماذا ايها الاحبه؟ لان العبد لا يملك، العبد لا يملك، فبمجرد أن مات السيد بمجرد مات السيد العبد وما كتبه له السيد كله للورثة، الجميع للورثة. لذلك لا يصح أن توصي للعبد بشيء معين لأن العبد لا يملك، فإذا مات السيد هو العبد أصبح لمين؟ للورثة، هو وما يملكه، ففي الحقيقة العبد لا يملك، لذلك لا يصح أن تملكه شيئا معينا ولو بالوصية. طيب إيش استفدنا إذن من أن نوصيه بشيء مشاع؟ لو قلت له يا عبدي، ها أول شيء كوني عبده، يا عبدي لك ثلث مالي، إيش بستفيد؟ الوصية للعبد بالثلث أو بالربع يستفيد منها أنه يعتق من هذا الثلث ومن هذا الربع ومن هذا النص. نأتي الآن، مات الشخص، ممتاز، مات هذا الرجل وقد قال لعبده لك ثلث المال، طب العبد مش من المال؟ من المال. فلما يموت هذا الرجل بنيجي بنحسب كم مال هذا الرجل كله العبد وغيره. والله عملنا تقويم لماله سريعا وجدنا مال هذا الرجل 900 دينار، طب العبد كم قيمته من 900 دينار؟ 300. قيمة العبد خرجت كم؟ ثلث المال. العبد يعتق مباشرة، هذا اللي بيستفيد انه خلص يعتق مباشرة. فإذا وصى السيد لعبده فقال يا عبدي لك ثلث مالي، إيش يستفيد العبد؟ إذا خرج العبد هو الثلث بالضبط، العبد أصبح حرا لوجه الله بمجرد أن مات السيد. طيب خرج العبد أقل من خرج العبد أقل من الثلث، يعني ثلث المال 300، ممتاز، خرج العبد قيمته 200، يعتق العبد نفسه ويأخذ 100 الزائدة، يعني هو العبد قيمته 200 والثلث كم؟ 300، كل الثلث 300 وهو العبد كم قيمته؟ 200. سيعتق العبد وسيأخذ 100 لأن الثلث هو السيد كم وصى له؟ بثلث ماله. أنا كعبد خرجت 200 وبقي لي 100 حتى أكمل الثلث، فيعتق العبد ويأخذ الثلث، فيعتق العبد ويأخذ عفوا باقي الثلث وهو المئة التي بقيت. لذلك قال وتصح لعبده بمشاع كثلث أو ربع أو ما شابه ذلك، ما يحدد شيء معين، ويعتق منه بقدره. يعتق منه بقدره. إيش يعني يعتق منه بقدره؟ يعني لو فرضنا أيها الأحبة إن العبد لا والله خرجت قيمته فوق الثلث، خرجت قيمته فوق الثلث مش أقل، فوق، يعني العبد قيمته 500 والثلث كم؟ 300. سيعتق من العبد مقدار 300، وهذا يسمى حينئذ العبد المبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد. إذن هو سواء كانت قيمته أكثر من الثلث أو أقل من الثلث أو الثلث بالضبط سيستفيد. إذا كان الثلث بالضبط خلاص سيعتق لا إله ولا عليه. إذا كانت قيمته فوق الثلث سيعتق بعضه بمقدار النسبة. يعني الآن يعني هو قيمته 500، 300 منه أعتقد، فأغلبه أصبح حرا، بقي 200 فقط. وإذا كان العبد أقل من الثلث سيعتق كاملا وسيأخذ ما بقي إلى الثلث. لاحظنا الأحوال الثلاث. إذن هو يستفيد من عملية الوصية العبد، لكن بهذا الشرط، أن يكون عبدي ليس عبد غيري، وأن تكون الوصية بمشاع. أما الوصية بعين المال ما استفدنا شيء، ما استفدنا. إذا كانت الوصية بعين المال لك الجوال خلاص لا يستطيع، لا يعتق كله ولا نصف ولا بعضه، هو قال لك الجوال. وإذا مات السيد العبد والجوال سيكون للورثة. نعم، العبد يبعض، يقول هذا العبد بعضه حر وبعضه عبد، وهذا لها أحكام في المواريث، أنه إذا كان يبعض يعني أنه يرث بمقداره الحر، يرث بمقداره الحر بالنسبة، يعني مسائل تصبح طبعا دقيقة وصعبة، لكن يرث بمقداره الحر. لو أحكام تتعلق بالطلاق، المبعض ليس مثل العبد الخالص في الطلاق، طلاقه ثلاث مش ثنتين، فله أحكام كثيرة، فهذا يسمى مبعض، من بعضه حر أعتق بعضه ولم يعتق كله، وهذا يحتاج إلى 200 دينار حتى يعتق كله. كما هذا يمكن يتفق مع سيده، نعم يمكن يتفق مع سيده على أنه أنا بمقدار الحر أفعل ما أشاء، وفي أيام العبودية تأخذ ما تشاء. أحكامه كثيرة المبعض، لعل وعسى لما نأخذ أحكام العتق نفصل في أحكامه. المهم وتصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره، فإن فضل شيء أخذه، يعني إن كان هو دون الثلث ففضل من الثلث شيء أخذه. طيب، ثم انتقل لمسألة أخرى، قال وبحمل ولحمل تحقق وجوده. أنت إيش عندكم بالله؟ لا لا لا، وبحمل عندكم إيش؟ عندكم وبحمل ولحمل، لأن أنا عندي ولحمل ساقطة من النسخة بس أظنها موجودة في نسخة أخرى. الآن يقول وتصح بحمل. الآن بحمل اتركوا لي إياها، ما بدي إياها الآن، اذهبوا للبعديها. ولحمل أخذنا أولا الوصية للعبد، عرفنا متى تصح الوصية للعبد. هل تصح الوصية للحمل يا شيخ جابر؟ للحمل. الآن أنا قلت الحمل هذا الذي في بطن فلانة أريد أعطيه 1000 دينار أو 300 دينار أو ما شابه ذلك، هل تصح الوصية لحمل؟ قال لا تصح، وتصح لحمل بشرط أن يتحقق وجوده. يعني لما أوصى أن يتحقق ماذا؟ وجوده. يعني لما قال هذا الرجل بلسانه لما في بطنك 100 دينار أو 300 دينار، عندما قال هذا هل هو موجود ولا لا؟ إذا تحققنا أنه كان موجود لحظة الوصية له أن يأخذ بعد أن يولد. إذا تحققنا أنه معدوم لحظة الوصية ليس له أن يأخذ، لأنه لما أوصى ما كان في شيء في بطنها. طيب إيش المقدار اللي نعرف إنه كان موجود ولا معدوم؟ يقولون إذا ولدته 6 أشهر من لحظة الوصية، وكانت سواء كانت هذه المرأة متزوجة فراش طوطة أو كانت طالق من زوجها، الآن طلقها زوجها، إذا ولدت باختصار المرأة لدون ستة أشهر فنحن نقطع أن الولد كان موجودا لحظة الوصية، صحيح؟ يعني الآن هو أوصى في شهر واحد يا شيخ أبو ياسين، أوصى في أي شهر؟ واحد. قال ما في لبطنك لما في بطنك 100 دينار، أوصاله في أي شهر؟ واحد. إذا جاء هذا الولد في شهر 2 أو 3 أو 4 أو 5 ل6، المهم قبل أن تكمل 6 أشهر من لحظة الوصية، في هذه الحال نجزم أن الولد كان موجود، لأنه يستحيل عند الحنابلة أن يولد لأقل من 6 أشهر، صحيح؟ يعني مستحيل يكون هو قال في شهر واحد لك 100 دينار أيها الحمل وكان معدوم، ثم يأتي الحمل في شهر 2، يعني لو قعد شهر واحد في بطن أمه مستحيل، ولا قعد شهرين ولا 3، لابد يكون قاعد أقل إشي 6 أشهر. فإذا هو قال في شهر واحد لك 100 دينار وجاءت به لدون 6 أشهر في مدة أقل من 6 أشهر، إذا انقطع لما قال لك 100 دينار كان موجودا، صحيح؟ أما إذا ولدته لستة أشهر فصاعدا، يعني هو قال لك 100 دينار وجاءت فيه مثلا بعد 7 أشهر، لا هذا ليس له. لماذا؟ غير متحقق الوجود، لأنه يمكن هو إيش أقل مدة حمل؟ نحن ذكرنا إيش أقل مدة حمل عند الحنابلة؟ 6 شهور. إذن هو ممكن لما قال له في شهر واحد لك 100 دينار ثم بعد ذلك مثلا ممكن يكون وطئ زوجته، صحيح؟ فحملت بعد رفضه بالوصية، وهو كما قلنا أتى بعد 7 أشهر من لفظتي أوصيت لك. إذن محتمل أنه جلس 6 أشهر قبل التي هي عفوا بعد لفظة أوصيت لك. فإذا نقول هكذا كيف نضبطها، كيف نتحقق وجوده؟ إن جاء لستة، إن جاء لدون 6 أشهر منذ الوصية، إن جاء لدون 6 أشهر منذ الوصية فإنه متحقق الوجود، سواء كانت امرأة فراش يعني هو يطأها متزوجة منه، أو بائن عن طلقها ما عاد يطأها. طيب، وإذا أتت به لدون 4 سنوات ولم تكن فراشا من لحظة الوصية، أتت به لدون 4 سنوات منذ الوصية، وخلال هذه 4 سنوات كانت المرأة ليست فراش، يعني باختصار ما أحد يطأها، مش متزوجة يعني طلقها زوجها والآن مش ما في إلى أحد يطأها، فإذا جاءت به لدون 4 سنوات كذلك يعتبر أنه كان موجودا لحظة الوصية. لماذا أبو ياسين؟ أنا قلت الآن لولد أنت لك 100 دينار، ممتاز، لحمل امرأة حامل، فقلت لما في بطنك كم؟ 100 دينار، ممتاز. هذه المرأة مباشرة بعد أن قلت لك 100 دينار طلقتها، إيش عملت؟ طلقتها، جلست 4 سنوات، عرفت؟ لدون 4 سنوات، في أي وقت دون 4 سنوات جاءت هذه المرأة بولد، هذا الولد قطعا كان موجود لحظة وصيتي، لأنه هذه المرأة طوال هذه الفترة ليست متزوجة. طيب من أين أتت بهذا الولد؟ مني، من الشخص الذي ابتداء طلقها. فإذا أيها الأحبة، أنتم لاحظتم القضية هي هذه قضية 4 أشهر وستة أشهر بتغلب شوي، بس محتاجة إلى يعني فهم بسيط، إنه الآن إيش أقل مدة الحمل وإيش أكثر مدة الحمل؟ 4، هذا على فهمهم، أقل مدة الحمل 6 وأكثر مدة الحمل 4 سنوات. يعني ممكن مرة تجيب حمل بعد 4 سنوات؟ مش ممكن. دون 4 سنوات ممكن المرة تكون حامل 2 3 4؟ عند الحنابلة ممكن، ما عندنا مشكلة عند الحنابلة وأكثر أهل العلم يمكن عندهم هذا الأمر، بغض النظر عن طبيعة تصوراتهم القضية، هذا فقههم، ممتاز. الآن هم يقولون لو أن رجلا قال لامرأة لما في بطنك 100 دينار، ممتاز، وصاله بكم؟ 100 دينار. وهذه المرأة أيها الأحبة جلست من عند الوصية، جلست 1 أو 2 أو 3 لحد الرابعة، لحتى الرابعة الآن. وهذه المرأة إيش صفتها؟ أنها لا توطأ، يسمى غير فراش، لم توطأ أبدا، إما لأنها مطلقة أو يقولون لأن زوجها فقد أو مسافر سفر، معلوم أنه لم يأتي منذ 4 سنوات، معلوم أنه لم يأتي من 4 سنوات، فهي باختصار تسمى غير فراش، لا توطأ. الآن إذا قلت لها أنا لك لما في بطنك 100 دينار وجاءت بولد قبل أن تفرغ 4 سنوات، 4 سنوات من متى؟ من الوصية. إذن قطعا هذا الولد كان موجود لما أوصيت، أليس كذلك؟ هو قطعا كان موجودا. فإذن أنا باختصار أقول لك الضابط، وعاد أنت تعود البيت تتأمل فيه. إذا جاءت به لدون 6 أشهر سواء كانت توطأ أو لا توطأ، أو جاءت به لدون 4 سنوات وكانت لا توطأ، هذا اذهب وحاول أن تفهم. إذا جاءت به، وعيد مرة أخرى، إذا جاءت به لدون 6 أشهر من الوصية، طبعا إذا جاءت به لدون 6 أشهر من الوصية سواء كانت توطأ أو لا توطأ، يعني فراش أو غير فراش، أو جاءت به لدون 4 سنوات وكانت غير فراش، ففي هذه الحالة نقول هذا الحمل الذي جاء كان متحقق الوجود لحظة الوصية، ما سوى ذلك يسمى غير متحقق الوجود فلا تصح الوصية له. واضحة؟ طيب، إذن ولحمل تحقق وجوده، أما بحمل دعوا لي إياها الآن. طيب، هل يصح الوصية في المحرمات؟ قال لا لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والإنجيل ونحوهما. إيش يريد أن يقول؟ لما أبين لك حكم الوصية للعبد وبين لك حكم الوصية للحمل، هسه يبين لك حكم الوصية في المحرمات، فقال أن توصي لكنيسة أو لكتب التوراة والإنجيل وما شابه ذلك منها لا يصح أبدا، وكذلك لا تصح الوصية لوالله هذه وصية لبيوت الأغاني والفجور وما شابه ذلك، هذا كله لا يقبل. فإذا بين لك الآن انتهى من الكلام عن الموصى له، تكلم فيها عن قضية العبد، قضية الحمل، قضية الوصية للمحرمات، الكنيسة وما شابه ذلك. ثم قال الآن سيتكلم عن الموصى به. أريدك أن تجزئ الفقرات لأنها متداخلة. تكلمنا عن الموصى له، الآن سنتكلم عن الموصى به، يعني نفس الشيء الذي أوصيت به. بماذا يصح أن أوصي؟ قال وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه. باب الوصية واسع أيها الأحبة، مش مضيق فيه مثل البيوع والإجارة، لا بابه واسع. فيصح أن يوصي بمجهول. مثل إيش مجهول؟ مثل ماذا؟ أظن ذكر مثال ابن بلبان، يعني شيء مجهول. مثلا يقول له مثلا سأعطيك ثوب من الأثواب التي عندي، أوصي يعني أوصي، قال أوصي بثوب من الأثواب التي عندي لفلان الفلاني، تصح هذه؟ مجهول، يعني ما حدد الثوب، أنه ثوب ما في. لكن أن الوصية تبرع يتساهل فيها ما لا يتساهل في غيره، يعني هو هذاك ما راح يخسر شيء، يعني لو خرج والله هذا الثوب ولا هذا الثوب، في النهاية هي إيش؟ هي تبرع، هي النهاية هي تبرع. فيصح إذن أن يوصي بمجهول كثوب من أثوابي، ويصح أن يوصي بماذا؟ بمعدوم، يعني الآن يوصي بمعدوم. إيش يقول؟ يقول ما ستحمله هذه الشاة وهذه الناقة أوصي به لفلان الفلاني، ما ستحمله مش موجود الآن، ما ستحمله أوصي به إلى من؟ إلى فلان الفلاني، معدوم يصح، ما في عندنا مشكلة. الحال الثالث ما لا يقدر على تسليمه، ما لا يقدر على تسليمه، مثل رجل عنده عبد آبق، يعني عبد هارب، يقولون عبد هارب مش قادر يجيبه، فيقول في وصيتي وأوصي بعبد الذي أبق لفلان الفلاني، متى ما استطعنا نجيب هذا العبد أو قبض عليه لمن سيكون؟ للموصى له. ما قدرنا نجيبه الموصى له ما خسر شيء، يعني هو غير مغبون أو مخدوع ولم يخسر شيء، لذلك تساهلنا في موضوع الوصية، لأن الموصى له هو غير لم يدفع شيئا، هو فقط يستقبل هدايا، يستقبل هدايا، فتصح بمجهول وبمعدوم وبما لا يقدر على تسليمه. الآن بدي أرجعكم لقوله فيما سبق وبحمل ولحمل تحقق وجوده. الآن قوله بحمل هذا كلام عن الموصى به صحيح؟ مش عن الموصى له، فلماذا تذكره هناك؟ لماذا ذكره هناك؟ لأنه يريد أن يشبه بين وبحمل ولحمل تحقق وجوده، فيقول يصح أن توصي بحمل تحقق وجوده. طب كيف يعني لابد يكون الحمل الموصى به متحقق الوجود، وأنت هنا تقول وتصح بمعدوم؟ أنت فهمت من أول مشكلة؟ هو قال وبحمل ولحمل تحقق وجوده، فتحقق وجوده تعود على بحمل ولحمل. طيب الآن إذا تقول إذا أوصيت بحمل يجب أن يكون هذا الحمل متحقق الوجود، وهنا تقول في الموصى به وتصح بمجهول ومعدوم، إذا أنت صححت في المعدوم، وهناك تقول الحمل لابد يكون متحقق الوجود، كيف نجمع؟ يمكن ان يصبح الحمل لم يتحقق وجوده، لا يمكن. ليش؟ يعني انا بقول لو قال له ما ستحمله هذه الشاة لك وصيه اوصي به لفلان الفلاني، ما ستحمله هذه الشاة اوصي به لفلان الفلاني، يصح؟ ما ستحمله في المستقبل يصح؟ يصح. طيب اذا قال بحمل هذه الشاة لفلان الفلاني يصح؟ هو هذا الذي يريد. الآن يقول إذا هو أشار إلى حمل معين فقال ما في بطنها لفلان الفلاني، ما في بطن لفلان الفلاني، لا نعطي ما في بطنها لفلان الفلاني إلا إذا تحققنا أنه لحظة الوصية كان موجود، لأنه حد هنا عين باختصار، هم يفرقون بين المعين وغير المعين، فقوله بحمل تحقق وجوده قصده بالمعين، وهنا وتصح مجهول ومعدوم قصده بغير المعين. إيش يعني بالمعين وغير المعين؟ لو أن الموصي إيش قال؟ ما في بطنه، هو الآن يشير إلى شيء معين، قال الذي في بطنها، الآن يعين الذي في بطنها سأوصي به لخالد، إذن هنا نعين، فنقول إن تحققنا أنه كان في شيء في بطنها لحظة التلفظ بالوصية يعطى خالد، ما كان شيء في بطنها خلص ما في لي خالد شيء، والله هذه الشاة حملت بعد 5 سنوات خلص ما في شيء لا خالد، لأنه هو تكلم عن شيء معين واكتشفنا أنه غير موجود لحظة الوصية. أما ابتداء ما عين قال ما ستحمله هذه الشاة لخالد، فهذا يصح ولو كان معدوما، ففرقنا بين اللفظة المعين وغير المعين. هذا لذلك قوله وبحمل تحقق وجوده لا أريد تتعارض معك مع قولي ويصح مجهولا ومعدوم. معدوم لو أطلق قال ما ستحمله هذه الشاة، أما لو قال ما في بطن هذه الشاة وعين لخالد ننظر هل في شيء في بطنها لحظة الوصية يعطى خالد، ما في شيء ما تحمله بعد ذلك ليس لشيء أو ليس لخالد منه شيء. طيب ثم قال وما حدث بعد الوصية يدخل فيها، وما حدث بعد الوصية يدخل فيها. إيش معنى هذا الكلام؟ لو أن إنسان أيها الأحبة كتب في وصيته للشيخ عبد الرحمن ثلث مالي، قال لك أمشدت الوصية اللي بتجوز لها بالثلث، قال للشيخ عبد الرحمن ثلث مالي، الآن لما تلفظ بهذه الوصية كم كان ماله؟ قالوا 100,000، كم ثلثه؟ 33,000 وشوي، صحيح؟ ممتاز. عند موته بالضبط أصبح ماله ما شاء الله 600,000، كم ثلث ماله؟ 200,000. الآن الثلث الذي سيعطاه الموصى له هل هو الذي كان عند الوصية واللي كان عند الموت؟ عند الموت. لذلك يقول وما حدث بعد الوصية كل مال يستجد بعد التلفظ بالوصية أو كتابة الوصية يدخل ضمنها، إذا دخل يدخل معها، فهو عند الوصية قال لك ثلث مالي، هو لو قال ابتداء لك 100 دينار بس وأكيد كل مال حادث ما له فائدة، يعني خلاص لك 100 دينار إن خرجت من الثلث خرجت، ما خرجت من الثلث عاد تستأذن الورثة وتدبر حالك. لكن الكلام عن هذه الصورة أن شخص قال لرجل لك ثلث مالي وكان ماله عند الوصية 100,000، ثم عند الموت زاد ماله الحمد لله حتى أصبح 600,000، فهنا لا نقول والله لا أنت تأخذ فقط ما كان عند الوصية الثلث اللي عند الوصية، لا نقول تأخذ كذلك ما زاد بعد ذلك، فكل زيادة حدثت في المال هي داخلة تبعا في الوصية. هذا معنى قولي وما حدث بعد الوصية يدخل فيها. طيب وتبطل بتلف معين وصي به، إيش معنى هذا الكلام؟ أنا وصيت للشيخ، إيش اسمك يا شيخ؟ بلال. أنا وصلت للشيخ بلال بالجوال وهذا الجوال تلف، وصلت لأحد بشيء ماذا؟ معين. هذا الجوال تلف، هل الشيخ بلال يجي على الورثة ترى هو وصاني بالجوال والجوال تلف عندك تدبروا حالكم تعطوني شيء ثاني؟ لا خلص، إذا من وصي له بشيء معين إذا تلف هذا الشيء المعين انتهى حقه، وكف الله المؤمنين القتال. إذن ومن وصي إذن وتبطل بتلف معين وصي به. ثم قال وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة، وبمثل نصيب أحد ورثته له مثل مال أقلهم، ويسهم من ماله له سدس، وبشيء أو حظ أو جزء يعطيه الوارث ما شاء. الآن تكلم عن 4 جمل يمكن تستخدمها في الوصية، وهذه كانت مشهورة عندهم قديما، يعني هو قليلا يستخدمها، لكن الفقهاء يفرضون مسائل ويبدأون بأجوبتها. لو قال الرجل اجدروا ما هذه المسائل الأربع، لو قال الرجل يا أبا ياسين أوصي لفلان الفلاني بمثل نصيب ابني من الميراث، إيش قال؟ أوصي لعبد الرحمن بمثل نصيب ابني من الميراث، ما حدد له والله قال أوصي لعبد الرحمن ب500 دينار أو أوصي له بهذه السيارة، لا هيك قال أوصي لعبد الرحمن بمثل نصيب ابني من الميراث وحدد الوارث بالضبط، أو قال أوصي لعبد الرحمن بمثل نصيب أخي من الميراث أو جدتي أو ما شابه ذلك، لك من نصيب الجدة ها؟ لك من نصيب الجدة أو ما شابه ذلك، فكيف يعطى؟ إيش نعطي يا أبا ياسين؟ قال نعتبر هذا كأنه أحد الورثة، نعتبره كأنه أحد الورثة ونضمه إلى مسألة الميراث، فكم سيعطى كل شخص من الميراث بعد حساب مسألة الفرائض؟ سيعطى هذا الرجل كأنه أصبح ماذا؟ أحد الورثة، كأنه أصبح وارثا نضمه إلى من جعله بمرتبته، يعني هو قال أنت مثل أخي أنا ضع في مرتبة إيش، نقول إذن بدل من نقول موصى له نقول أخ، ونحسب كم سيخرج للإخوة هو يعطى نصيبه. قال أنت مثل ابني نقول ماذا؟ نقول ابن، خلص لا نقول موصى له نقول ابن، فنقول مثلا له ابن واحد يصبح له الآن كم ابن؟ له ابنان، نحسب كم سيأخذ كل شخص كأنه أصبح أحد الورثة، هذا إذا عين وارثا محددا. طيب يا مشايخ إن قال لك يا عبد الرحمن مثل نصيب أحد الورثة، ما حدد ابن أخ أم جد، لا قال لك مثل نصيب أحد الورثة كم يعطى؟ نعتبره بالأقل، مين أقل وارث رح يعطى؟ مثلا الأخ الجد، خلص نعتبر عبد الرحمن في مرتبة أقل وارث ويعطى بناء على الأقل. لذلك قال وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله، له مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، أي إلى مسألة الميراث، ندخله فيه الفرائض. وبمثل نصيب أحد ورثته وصى له قال لك مثل نصيب أحد الورثة ولم يعين إيش له، قال له مثل مال أقلهم، نعتبره في حكم الأقل. طيب لو قال وبسهم من ماله، يعني لو قال لك سهم من مالي، طبعا هذه عبارات قديمة أيها الأحبة نحن ما نستخدمها الآن، لكن مسألة فقهية تدرسها. لو قال الموصي أوصي للشيخ بلال بسهم من مالي، السهم عند العرب على ماذا يطلق؟ قال له سدس، يطلق على سدس المال، هذا في عرف العرب وقضى به إياس ابن معاوية، وهو قول علي وابن مسعود أنه من قال لك سهم من مالي يعطى كم؟ السدس. طيب لو قال لك شيء من مالي، هيك أطلق لك شيء، لك حظ من مالي، لو قال لك شيء لك حظ لك جزء على ماذا يحمل؟ قال يعطيه الوارث ما شاء، يعطي خلص الوارث ورثته يعطون لهذا الموصى له. ايش قال للوارث؟ قال لي اي شيء او لي حظ او جزء، نقول خلص خذ مثلا هذا القلم جزاك الله خير، لك ان تعطيه ما شاء، الوارث له ان يعطيه ما شاء، لكن شيء طبعا له قيمة، يعني هذا المقصود، له شيء مش يعطي قشرة رز كما يقول بعضهم، يعني ما مش لهالدرجة. طيب فصل، قال الفصل الأخير أيها الأحبة الموصى إليه، وهذا الفصل الأخير يتعلق بماذا؟ ليس بشخص وصي له، لا، فرق بين الموصى له والموصى إليه، إيش الفرق؟ حتى تفهموا كلام الفقهاء، ما الفرق بين الموصى له والموصى إليه؟ الموصى له هو الشخص الذي سيعطيه الموصي شيء من ماله، الموصى إليه هو الشخص الذي وكله الموصي بأن يقوم بالتصرفات، فهذا يتعلق بالتصرفات وليس بالأموال. الموصى إليه هو الشخص الذي كتب الموصي أن فلان الفلاني يقوم بتوزيع أمواله أو يقوم بالإشراف على ورثتي أو يقوم على أبناء الصغار أو ما شابه ذلك، فالموصى إليه ليس الموصى له، الموصى له هو من كتبت له أو عينت له جزءا من مالك سيعطى، هذا نسميه موصى له. الموصى إليه هو الشخص الذي فوضت إليه عمليات معينة، تزويج البنات، الإشراف على الأطفال الصغار الأيتام أو ما شابه ذلك، فهذا يسمى موصى إليه. فسيبين الآن أحكام الموصى إليه، هل يصح أن أوصي لأي شخص يشرف على أطفال الصغار ويقوم بالتزويج ويسدد ديوني؟ هل لا، لا يصلح، مش كل شخص يصلح، له مواصفات محددة. قال ويصح الإيصاء إلى، أنت أكتب هذا الفصل الموصى إليه، اكتب فوقه حتى تعرف شروط الموصى إليه. قال يصح الإيصاء إلى كل، لاحظ الشروط، مسلم. ما بصير يا شيخ أبو ياسين أقول لواحد كافر خلص أنت المسؤول عن أموال تردها بعد الموت وأنت مسؤول عن أطفال الصغار، ما بنفع، لازم يكون مسلم. إذن لابد يكون مسلم. ثانيا مكلف، لا صغير ولا مجنون، هذا معنى مكلف. إذن مسلم مكلف. رشيد، إيش معنى رشيد؟ ليس سفيها، أوصي لسفيه يضيع الأموال بدل أن يؤديها، فلا بد يكون رشيد. ثم قال عدل ولو ظاهرا، يكون شخص معروف بالعدالة، يحافظ على الصلوات، يحافظ على الرواتب، يحافظ على الوتر، يجتنب الأخلاق السيئة ومدانس العادات. ولو ظاهرا يعني أنا مش راح أدخل في قلبه، أكتفي بالعدالة إيش الظاهرة، ظاهر حاله عادل خلص يصح أن توصي له. ومن كافر إلى مسلم وعدل في دينه. طيب إذا كان الذي سيوصي كافر يريد أن يوصي شخص أن يشرف على أمواله بعد موته ويفعل ويفعل ويشرف على أبنائه، الكافر له أن يجعل المسلم وصيا له، فالكافر له أن يوصي إلى مسلم، وللكافر كذلك أن يوصي إلى عدل في دينه. يعني واحد نصراني بيصير يوصي نصراني يعتقد فيه العدالة، وواحد يهودي له أن يوصي أن يجعل وصيه في أمواله وتركته وأبنائه يهودي عدل، وليس له أن يجعل يهودي غير عدل. طبعا هذا إذا ترافعوا إلينا نعطيهم الأحكام، أما هم إذا كان هم في حالهم ما جاؤونا ولا عرفوا أمورنا إيش نفعل لهم؟ يدبر حاله، إيش أقول؟ لكن لو جاءنا قال لنا ما الحكم عندكم في أحوالنا، هذا إذا كان حكم إسلامي وعندنا أهل ذمة وسألونا عن الحكم، فنقول لك أيها الذمي نصراني أنت تعطي توصي إلى نصراني عدل في دينك أو توصي إلى مسلم، أنت يهودي توصي إلى يهودي عدل أو توصي إلى مسلم. عشان يكون أولاده مثلا مسلمين هو كافر ممكن. إيش هي؟ يكون أولاده مسلمين هو كافر ممكن تدخل. ممكن، بس ممكن يكون أولاده كفار مثلا، أولاد الكفار إذا أشرف عليهم مسلم يحفظ حقهم، وإذا أشرف عليهم عدلا في دينه يحفظوا حقوقهم. فالقضية ليست تتعلق بالأولاد بحد ذاتها. ثم قال ولا يصح إلا في معلوم. ممتاز. إذن عرفنا هذا الشخص الذي ستوصي إليه لابد يكون مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا. ممتاز. إذا طب إذا أوصيت في شيء وصيت وقلت عليك أن تفعل كذا وكذا لابد أن أوصي له بشيء معلوم، يعني التصرفات التي أحددها له معلومة. ما أقول والله أنت وصي بعد موتي، طب وصيك في إيش؟ بنفع ما يحدد؟ لا يصلح. لابد يحدد والله وصي في الأموال، وصي في اليتامى، وصي في قضاء الديون. لابد يحدد التصرف الذي سيكون وصيا فيه. لذلك قال ولا يصح إلا في معلوم. لا يصح إلا في معلوم. توصي له تحدد قضاء الديون، الإشراف على الأبناء، تزويج البنات، تحدد الشيء. ممتاز. طيب له شرط ثاني كذلك، معلوم يملك الموصي فعله. يعني هذا الشيء الذي سأوصي به لابد أنا في حال الحياة يمكنني أن أفعله. هذا يشبه شرط مر معنا وين؟ هذا يشبه ماذا؟ هذه مسألة مرت معنا أن في الوكالة. أحسنت. قلنا إذا أنا وكلت شخص بشيء لابد أنا الموكل أن أكون هذا التصرف أستطيع أن أقوم به حتى أستطيع أن أفوضه إلى غيري. وكذلك في الوصية، إذا أنا أوصي شخص بأن يتصرف بتصرف بعد موتي لابد أنا كشخص أملك أن أتصرف به. فمثلا هل أملك أنا في حال الحياة أن أحجر على أبنائي الكبار الراشدين البالغين؟ هل أملك ولا خلاص إذا أصبحوا كبارا لهم أن يفعلوا ما يشاءوا؟ إذا الإبن أصبح كبيرا ليس الأب أن يحجر عليه ولا أحد يحجر عليه، صحيح؟ إذا أنا إذن كان عندي أبناء كبار راشدين بالغين إذن هم غير محجور عليهم. فلو أنا والله لحظة الموت قلت للشيخ سليمان ترى أوصيك بأن تشرف على أموال ابن البالغ الرشيد، نقول هذه الوصية خطأ. لماذا؟ لأن الموصي هو ابتداء في حال حياته ما بيطلع له، ليس له أن يتصرف هذا التصرف، ليس له أن يحجر على أبنائه الكبار الراشدين، فكيف يوصي به إلى غيره؟ فكيف يوصي به إلى غيره؟ كذلك فيما يتعلق يعني مسائل تتعلق بالأم والحضانة لا أريد أن أدخلكم بها، احفظوا فيما يتعلق بهذه المسألة، احفظوا هذا المثال. الأب ليس له أن يحجر وأن يشرف على أموال أبنائه الكبار الراشدين، خلاص أصبحوا أحرار كبار راشدين أمرهم لهم، لا أنا لا أستطيع أن أحجر عليهم، صحيح؟ فليس لي في حال الوفاء أن أوصي إلى أحد الأوصى أنك أنت وصي على أبناء الكبار الراشدين في أموالهم. لماذا؟ لأن الإبن إذا كبر ما ليس لي أنا في حال الحياة أن أكون وليا عليه، فكيف أوصي إلى غيري أن يكون وليا عليه بعد الموت؟ فهذا التصرف أنا كوصي لا أملكه، فلا أستطيع أن أوصي به إلى غيري. احفظ فقط هذه الصورة. إذن ولا يصح إلا في معلوم، إذن تحدد العمل قضاء دين، تزويج بنات، ما شابه ذلك. أملك كموصي أن أفعله في حال الحياة فأستطيع بعد ذلك أن أوصله. طيب ومن مات بمحل، هذه المسألة الأخيرة سهلة، قال ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي فلمسلم حوز تركته وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره وتجهيزه منها ومع عدمها منه ويرجع عليها وعلى من تلزمه نفقته إن نواه أو استأذن حاكما. هذه المسألة يعني هي تلحق في باب الموصى إليه وليست في الحقيقة يعني ليست موصى إليه. إيش صورة هذه المسألة؟ إنسان أيها الأحبة مات. ممتاز. إنسان مات، مات يقولون في منطقة، في مات في منطقة لا يوجد فيها لا حاكم ولي أمر للمسلمين ولا يوجد فيها مثلا أو وصي وصى له بشيء. خلص إنسان مات في منطقة لا يوجد فيها حاكم ولم يوصي إلى شخص، في منطقة من بلاد الغربة، في أدغال إفريقيا، في منطقة المهم لا يوجد فيها حاكم ولي أمر للمسلمين ولا يوجد فيها وصي هذا الذي مات أوصى إليه، لا يوجد وصي هذا الذي مات أوصى إليه. فأنا كمسلم أتيت فرأيت هذا الرجل الذي مات، رأيت ما في حاكم وما في وصي له وأمواله موجودة مثلا في بيته أو ما شابه ذلك، إيش أفعل؟ قال لمسلم، ليس لكافر، لمسلم أن يأخذ هذه الأموال ليس له، قال لمسلم، قال حوز تركته. وإيش يفعل؟ قال وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره وتجهيزه منها. الآن هذه الأموال تردها إلى أصحابها، تردها إلى من؟ إلى ورثتها، لأنه في الحقيقة ليست لقطة، أنت تعرف من اللي صاحبها، أنت تعرف من صاحبها ليست لغة تذهب تعرفها، وهي صاحبها. صاحبها أنت تعلم هناك شخص الآن ميت وترك أموالا خلفه، ولكن هذه الأموال لا يوجد حاكم ولي أمر المسلمين ترد إليه، ولا يوجد كذلك وصي هذا الإنسان الذي مات أوصى إليه يشرف عليه. فكأنك أنت الآن ستقوم بمقام الموصى إليه، وإن كنت في الحقيقة ليس موصى إليك، أنت إجت لقيت هكذا ميت، فأنت الآن كأنك ستقوم مقام الموصى إليه، وإن كنت في الحقيقة لست موصى إليه. طيب ماذا تفعل؟ قال تفعل الأصلح فيها، تنظر فيها في الأصلح، والله أبيعها وآجيها وأمسكها أموال نقدية وأرجع فيها على البلد وأعطيها لأبنائه، أو أسأل عن أبنائه وعائلته، أو أعطيها لأمير المسلمين أو ما شابه ذلك. المهم أنت تنظر ما هو الأصلح اللي أفعله هذه اللحظة في هذه الأموال تفعله. قال من بيع وغيره وتجهيزه منها، يعني الآن ميت هو أمامك، بدك تجهزه كفن وتجيب الماء تغسله وتحفر له، فتجهيزه كذلك عليك يكون من هذا المال الذي تركه. إذا تفعل الأصلح فيها وتجهزه منها. طيب الآن أنت أتيت لشخص ميت في منطقة لا يوجد فيها حاكم ولا وصي، ولم تجد له أبدا أي مال، خلاص تتركه السلام عليكم وتذهب؟ لا، هذا مسلم له كرامة، ماذا تفعل؟ قال ومع عدمها، أي مع عدم المال أو التركة، ضمير في عدمها يعود على التركة، ومع عدم وجود تركة، ما في تركة، ما وجد شيء منه، يعني من الذي وجده، خلاص شرعا أنت مكلف أنك تأتي بالتصاريف إيش؟ مصروف التجهيز. الكلام عليه منه؟ يعني منه يعود إلى أمر الجهاز فقط، إنه تجهيزه تكفينه ودفنه عليك. طب علي ما أرجع، خلاص يعني أنا أدفع الأموال أجهز هذا الميت ولا أعود إلى ورثته؟ لا، أعطاك حكم. قال وما عدم التركة، أي وما عدمها منه، ويرجع عليها، يعني ما وجد التركة يدفع منه ابتداء، ولكن له أن يرجع على تركته، له أن يرجع على تركته. مثلا فتح جيبته وجدت مثلا شهادة الهوية، عرف أنه من الأردن هذا الميت، ممتاز، عرف من عيلة فلان الفلاني، رجع للأردن بعد، قال يا جماعة الخير رجع على عيلته في الأردن، قال ترى خويكم متوفي ودفنته في منطقة في أدغال إفريقيا، وأنا دفعت حق الجهاز مني، أنا اللي كفنته وأنا اللي دفنته. فالآن جاء، هل لميتكم تركة؟ قال والله نعم ترك تركة عندنا في البلد. قال أعطوني أجرتي، أعطوني أجرة هذا الأموال. طيب طبعا هذا سيأتي شرط إنه الرجوع، هذا يتعلق إنه الرجوع، يعني هو لو ابتداء قال أكفن لوجه الله خلاص ما ترجع، لكن أنت إذا دفعت تكاليف الكفن وتلجيز ونويت الرجوع، كما قلنا إذا رجعت إلى الأردن تأتي إلى أهله وورثته، تقول هل له تركة؟ نعم، قال أعطوني أجرة التكفين من هذه التركة. لذلك قال ويرجع عليها، أي على تركته، لما يعود إلى البلد يرجع على تركته. طيب ما في تركة؟ قال وعلى من تلزمه نفقته. مثلا ما في تركة، هو رجع على من؟ نقول هذا الشخص من يلزمه نفقته؟ يعني هو هذا الرجل ما عنده تركة، خلاص الظاهر أنه معدم تماما، ما عنده شيء من المال. إذا كان معدم نقول الإنسان هذا المعدم أكيد لو كان في بلده هناك شخص سيجب عليه النفقة عليه، صحيح، هناك شخص سيجب عليه النفقة عليه، من الذي يجب عليه النفقة عليه؟ هذا في باب النفقات، الأشخاص الذين يجب عليه من ينفق عليه أعود إليهم فأقول ترى ما عنده تركة، بس أنتم عليكم أن تنفقوا عليه، لو أنه هو رجل فقير معدم، فمن عليه أن ينفق عليه لو كان موجودا أعود إليهم أقول أعطوني من أموالكم أجرة التجهيز والتكفين. لماذا؟ لأن لو هذا الشخص المسلم مات بين أظهرهم وما عنده مال، من الذي سينفق عليه؟ عفوا، من الذي سيجهز كما ذكرنا في باب الجنائز؟ من تلزمه نفقته. فكذلك أخلص أنتم ما كنتم موجودين، أنا جهزت وكفنته، عدت عليكم، عنده تركة أعطوني، ما عنده تركة أنتم يلزمكم يا من عليكم النفقة عليه أن تعطوني أجرة أو ما دفعته من التكاليف، لكن بشرط. قال إيش؟ إن نواه، يعني هذه قضية الرجوع على تركته أو على من تلزمه نفقته يتعلق كما قلنا إذا هو كفن وجهز بنية الرجوع، أما إن كان تبرعا لوجه الله ليس لك. النواه الحالة الثانية، أو استأذن حاكما، فممكن يكون مثلا ما نوى لكن اتصل محاكم المسلمين قال ترى في فلان الفلاني مات وليس له مثلا وصي ولم أجد له أحد من أبنائه ولا ورثته ولا حاجة، فيا إمام المسلمين ترى أريد أن أكفن هذا الشخص وأجهزه، وعندما يعود الأبناء ترى أعود إليهم، أو عندما أجد الورثة أو من تلزمه نفقته أعود إليهم. ففي هذه الحالة كذلك له أن يعود حتى ولو لم ينوي. أنت ملاحظ هذه الحالة؟ يوم إيش الفرق إن نواه أو استأذن حاكما؟ هي لو كانت القضية ترجع إلى النية بس، يعني لو استأذن الحاكم وقلنا لا لا تحتاج إلى نية، خلص علق الأمر بنية الرجوع. لكن لماذا قال إن نواه أو استأذن حاكما؟ هم يقولون قد أدفع أنا في تجهيز الميت، أكون استأذنت الحاكم، ترى هذا فلان ما عنده حد، أنا سأقوم بتجهيزه وتكفينه، فقد استأذنته وفي قلبي ما خطر في بالي إني أرجع ولا ما أرجع، ما خطر، يعني لم أنوي الرجوع، ما خطر إني أرجع أو ما أرجع، وبعد فترة وجدت أبناء ومن تلزمه نفقته، لي أن أرجع إليهم. فأقول لك يا شيخ طب أنا ما نويت الرجوع، والله صراحة لما دفعت ما نويت الرجوع. نقول أنت استأذنت الحاكم؟ قال والله نعم استأذنت الحاكم. نقول خلاص هذا كأنها نية رجوع حتى ولو لم تنوي فعلا. طيب سؤال أختم به كده، لو هل له أن يرجع إلى زوجته؟ يعني ما وجد تركة وما وجد من ينفق عليه، هل له أن يرجع إلى زوجته؟ أه؟ طيب العكس، العكس ماشي، زوجته ليس له أن يرجع عليها، ممتاز. طيب لو كانت التي ماتت امرأة دفنها وجهز الأمور، الآن عاد ما في لها تركة، ممتاز، وجد مين؟ وجد زوجها، وجد زوجها، هل له أن يعود على زوجها؟ إيش رأيكم؟ ليش لا؟ الشيخ رأيك؟ أيوة إحنا عند الحنابلة نسيتم كتاب الجنائز في الكفن، ذكرنا هل يلزم الزوج كفن زوجته؟ قلنا لا يلزمه، لأن الحنابلة يرون أنه بمجرد الوفاة انتهى عقد الزوجية فانتهت النفقة. طبعا الآن هذا ناحية يعني حقوقية، الآن أخلاقا وكرما وهذا قضية أخرى، ما حد يقول لي يعني أن الرجل الأصل أنه ينفق، لكن كناحية قضائية عند القضاء الملزم بكفن المرأة وبقاربها الذين تلزمهم النفقة وليس زوجها. يعني زوجها لو قال أنا ما أدفع الكفن قضائيا له ذلك، لأنه يقولون عقد النفقة عليها انتهى بموتها، ممتاز. فإذا هي لو كانت عنده لا يلزمه أن يكفنها من ماله، فإذا ماتت في مكان كما قلنا غريب وقام رجل بتكفينها ودفنها أو قام رجل بدفنها، قام رجل طبعا، هل الرجل الأجنبي له أن يغسلها ولا إيش يقوم؟ ييمم، صحيح قلنا ييمم، هذه مسائل تتعلق بباب الجنائز، ييممها وتدفن، طبعا ييممها يضع يده عليها ولا بخرقة؟ بخرقة، في أحكام مهمة، يعني مش تقول أن القضية خلاص يخلو بها ويغسلها ويجردها، ولا، أحكامها دقيقة مرت معنا في كتاب الجنائز كيف يفعل الرجل الأجنبي إذا وجد امرأة أجنبية ميتة ولا يوجد أحد ممن يحل له أن يغسلها، كيف يفعل؟ ذكرنا هذه الأحكام سابقا. المهم هذا الرجل جهزها وكفنها ودفنها ثم عاد إلى بلدها، فلم يجد إلا الزوج، لا يعود إلى الزوج، لأن الزوج هو يقول لك أنا غير ملزم، لو كانت عندي أنا غير ملزم بكفنها وتجهيزها، فكيف وهي غائبة عندي كمان؟ عرفت؟ لكن له أن يعود كما قلنا إلى أقاربها الذين تلزمهم نفقتهم، له أن يعود إلى أقاربها الذين تلزمهم نفقتها. وهذا آخر كتابي المعاملات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.